بينما معجزات الانبياء السابقين قد انقضت عصبة من الناس، ويأتي النبي يوم القيامة ويرى الله من الناس، حتى يأتي النبي عليه الصلاة والسلام وهو أكثر الناس تبعا ووالدا على الأرض. هذا النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان الصادق وقد مات على الكفر وهو عبد عليه الصلاة والسلام، يقول وهو يدعو لأن دين محمد من خير أيام البرية دينا، لولا الكلام أو حذارك سبقتني لوجدتني سمحا بذاك مبينا، وله قصيدة طويلة تسمى بالأمينة يمدح فيها نبينا صلى الله عليه وسلم، مطلعها وأبيض مستصفر زمان لوجهه ثمار اليتامى عصمة من أراضيه، وأبيض يصف النبي صلى الله عليه وسلم. سئل بعض الصحابه اكان هو النبي عليه الصلاه والسلام كالسيف في المعاد والطريق كالسيف، قال لا، كان هو النبي عليه الصلاه والسلام كالقمر كالقمر. هذا النبي صلى الله عليه وسلم سيف الاولين والاخرين. فالرب العظيم يقول لما سأل أبا سفيان تلك الأسئلة الطويلة المشهورة، فأجابه أبو سفيان، وكان أبو سفيان يعلم بالجاهلية، قال هو من معه من قريش تجار في بلاد الشام، فاستدعاه الملك ثم قال في نهاية الخطاب ولقد علمت انه خالد فيكم، ولو اني اعلم اني اخلص اليه لبدت الشمس بالطاعه، اي عدت العده واحتفيت به ولغسلت عن قدمي. هذا الرب من المنصفين في حق نبينا صلى الله عليه وسلم، يريد أن يغسل عن قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا واحتراما وتوقيرا له. فكيف بهؤلاء الخمقى يقولون ما يقولون ويفعلون ما يفعلون ويصيبون الإساءات؟ هيهات هيهات أن ينال نبينا أو ينال نبينا شيء ولا مقدار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام زكاه الله في مواضع شتى، ومن زكاه الله فلا أحد يضع من منزله أو يعوق من قبره. والله لو اجتمع الناس عليكم يريدون الاستنصار وقد أراد الله رفعتك ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، ولو أردوا أن يرفعوك وكان الأمر بالعكس عند الله ما استطاعوا ذلك، لأن الرفعة من الله وعكس ذلك من الفضل من الله عز وجل. فشخص رفعه الله وزكاه أن يحط من قبره أو يضع من منزلته، كيف وهو نبينا عليه الصلاة والسلام أفضل القبر وأشرف الموتين؟ مما قصه الله عز وجل أن له بالقرآن بالنبوة والرسالة، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، في كثير من الآيات في الأرض. بينما أنت الأنبياء تصورون فكان عدم من هذا المشرك قيل يا نوح من المرسلات منا يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا يسمعه. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فناداه الله من القرآن بالرسالة والنبوة. نعم من كرم أمر الله أن ناداه الرسالة والنبوة لم يناديه باسمه مجرد. كل هذا بيان لشرف نبينا صلى الله عليه وسلم من خصائصه صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل أقسم بحياته لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعملون. في حياة النبي عليه الصلاة والسلام لأن حياته مدورة فيها الأولية فيها الدراسة فيها الصدق فيها الجهاد فيها بس نقول فيها ثانية 23 سنة بعد البعثة وأربعون بعد البعثة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول والله إني لأعلم حجرا بمكة يسلم علي حتى قال البعثة إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي قبل الحجر مطر معترف خاضع مطار مسلم عنده قناعة عنده إدراك خلقه الله بهذا والله يقول ما يشاء يقول الله عز وجل إدراك في الجمال ويقول الإدراك في الحيوان البهيم الأعلى. في صحيح ابن حبان أن أعرابيا بينما هو في غنمه إن جاء البيت فعاد على شكل من الغنم فهضبت الأعرابي الضاعي وراء البيت يستنصف الشاه فلما استنطقها من الذئب أضع الذئب على ذلك جالسا كما يجلس الأدمي ثم قال اتق الله يكلم الله بكلام الذئب اتق الله أتعبد رزقا رصدني الله إياك ما لك عليك. قال الله أذئب يتكلم أذئب يتكلم بكلام قال أتعلم من هذا؟ هذا محمد رسول الله يبني يخبر الناس بأنباء ما قد صار فما كان من الله إلا أن سوى غنم في زوجها وانطلق إلى المدينة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالخبر الذي حدث له وحكى هذا الأعرابي لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك فقال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكلم الرجل فخذوه وعلى صوته. نعم وحتى تتكلم الذئاب والسباع بكلام ابليس وهذه من علامات الساعه وعلامات الساعه تنقسم الى ثلاثه اقسام قسم مضى او قضى وقسم لا زال يتكلم وقسم ثالث ويوم طلب علامات الساعه القسم الثالث ينقض. فمن علامات الساعة بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويشير إلى الوسطى والسبابة. يعني انظر الفارق بين الوسطى والسبابة، فارق ضئيل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بعثت بين يدي الساعة موتي. وقد مات صلى الله عليه وسلم ولعبه يبقى في الاسحاق. وكان كان يقول في تلك العلامات فتح بيت المقدس وفتح في سلمان وخلافه عمر بن الخطاب وتسلم عمر رضي الله عنه مفاتيح بيت المقدس. هكذا يبدو النبي عليه الصلاه والسلام بانباء ما قد سبق وبانباء ما سياتي في طريقه وقطع. وهذا كله من خصائصه صلى الله عليه وسلم وكذلك من أدوته. من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه أوتي أظهر المعجزات وأقواها وأوكلها موسى عليه السلام. أطلق جهره من المعجزات العصا، وكان يضرب الحجر فينفجر الحجر. معهود عند الناس ان الحجر يتفجر من بيننا، معهود هذا عند الناس، ونراه في الواقع، لكن ليس معهودا عند الناس ان يتفجر الماء من بين الاصابع. شح الماء على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذات مرة وهم في غزوة، وكان جمال 300، فأتي النبي عليه الصلاة والسلام بحناء وأحوال، يعني ليس بعميق، في ماء، فبسط يده يمينه، بسط يده يمينه، قال أنس: وكان الماء يتفجر من بين أصابعه. هذا من صحيح البخاري. وعند الطبراني: كان الماء يخرج من أصابعه. وفرق بين هذا الضبط وهذا الضبط، فكان الماء يخرج من أصابعه. الماء يتفجر من الأحجار ومن بين الصخور، لكن هل معقول أن الماء يقوم من بين الأصابع؟ كانت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم أظهر وأقوى وأوكل من معجزة موسى عليه السلام. من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أن الله أتاه القرآن وتكبر الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بينما التوراة والكتب السابقة كان ربنا عز وجل يستحفظ عليها علماءه بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فهل يستوي شيء تكبر الله بحبه وشيء كبره الناس؟ ليس سواء. من خصائص رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه نصر بالرعب مسيرة الشهر ضعف ورعب وقلق يصيب أعداءه على مسافة الشهر. من خصائص رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه أحلت له الغنائم، وكانت الغنائم دينا قبلنا يوقد فيها النار، فإذا انتهاها النار دل على تقرب الله عز وجل لهذا الشهر. وإذا تدل على أن فيها برش وفيها غلول. أما هذه قد علم الله وأعطاه. فبكرم نبيه عليه الصلاة والسلام أحب الله عز وجل البنات فتخمس وتقصص. من خصائصه صلى الله عليه وسلم خصائص صفته أن جعل الله له الأرض مسجدا وطهورا. وكان من قبلنا لا يصلي أحدهم إلا فيما خصصت له العبادة من أمره. وقد شد عليه في باب الطهارة. أما هذه الأمة إذا لم يتيسر الماء جاء الصعيد الطيب وهو وضوء المسلم. وإن لم يجد الماء عشر سنين التيمم رخصة خص الله بها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمة التي هي آخر الأمم وأقل الناس عملا في الحديث أن مثل اليهود كمن عمل من الفجر إلى الظهر من الفجر إلى الظهر. ومثل النصارى كمن عمل أي كالأجيال الذي عمل من الظهر إلى العصر. ومثل فمن يعمل من العصر إلى المغرب أقصر وقت أقصر وقت. وهم أول الناس دخولا الجنة وأكثر أهل الجنة. فأمة الإسلام شطر أهل الجنة شطر أهل الجنة أمة الإسلام. أسأل الله عز وجل أن يعينها قوية فتية بمجدها وعزها. كانت سبل المسلمين إذا عبر البحر الأبيض من شرقه إلى مغربه نواطيس الكنائس في أوروبا وإيطاليا وقبرص وما إلى ذلك. لا تدر هذه الكنائس المواطيس احتراما بظهور تلك السلوك احتراما بشكل المسلمين عندما دعوا لهم قارب إلى الحال أولا والحال الآن. ولن يروى هذا النهج ولن يعد هذا إلا إذا راجع الناس هذا الدين وتمسك به واقتبلوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصاروا عليها قاموا من أجلها وقعدوا من أجلها أنسوا معها وأصبحوا معها وطيروا وباتوا معها. هذه السنة لا عز لنا إلا بالتمسك بسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. السنة كما قال الإمام مالك سفينة نوح من ركبها نجا ومن تركها غرق هلكا. السنة كسفينة نوح فذكر هذه الوصية من الإمام مالك وهو الذي كان لن يصبح آخر هذه الأمة إلا ما أصبح أولها إلا ما أصبح أولها. أول ما نجا وصلح باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا أعرض الناس عن السنة فقد عباد الله، إننا في أوائل شهر العبادة، ونستغفر أوائل الحجة، مواسم الصيف تتوالى علينا. إن لله الأيام تهلكة نفحات، فتعرضوا لنفحات فمن نالته من ذلك أو من ناله من ذلك شيء فلا يشقى على ذلك. شهر رمضان موسم من مواسم الخير، يتبعه شهر شوال، وفي صيام الخير جاء شهر الحج، مواسم الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة. نستغفر هذه الليالي والأيام المباركة التي طال فيها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح البخاري حديث عباس: هذه الأيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله، يعني الأيام الخمسة. قالوا: ولا جهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا جهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بمال ونفس فلم يرجع من ذلك بشيء. طوبى لكم لأهل الإسلام، طوبى لكم لأهل الإيمان، طوبى لكم لمن كتب الله لكم الحياة والبقية في الناس وأطال لكم في الأعمار. إن رجلين في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كانا متوفيين وأسلما في يوم واحد، ومات أحدهما قبل ظهر جمعة جمعة أسبوع، ومات الأول شهيدا، والآخر مات بعد أكيد أسبوع. فلما نوبت أحد الأصحاب الظهر فوجد أن الرجل الذي مات بعد أكيد ينادى عليه دخل الجنة أولا، والأول مات شهيدا في المعركة. فتعدى الصحابي الجليل رضي الله عنه فحكى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: تعجبون من ماذا؟ من أي شيء تعجبون؟ وقد عاش الأصحابي أسبوع أسبوع عاش وعاش فيه، إنما بينهما من الأعمال كما بين السماء والأرض، كما بين السماء والأرض. في أسبوع واحد فرض جمعة واحدة، العمل كما بين السماء والأرض بين الشخصين. سبحان الله، وكم ودعنا في القبور من الناس طول السنوات ونحن وحده مستعصي، إن كنا محسنين نزداد الإحسان، وإن كنا مسيئين كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. اللهم أنت تخرج من الجنة وأن يعد لك لا يرقى. كلنا كل خير وكلنا خير خطا، وخير الخطائين التوابون. فاض بينك وبين أخيك سنوات، فلماذا تتخلف؟ ولماذا تتراجع؟ أنت الذي ولدتك أمك باكيا، والناس حولك يرفعون الصدور، فاعمل إلى عمل تكون إذا بدوا في يوم موتك ضحكا مسرورا. اليوم نستقبل هذه الأيام وهي عمر قريب، تحل بنا وبشعرنا. فيا ترى كيف يكرم هذه الايام؟ Amen. فهو